باسم الإله المقتدر وبحق من شق القمر باسم الإله المقتدر وبحق من شق القمر أبدأ مديحي في النبي المصطفى خير البشر بسم الإله المقتدر وبحق أمدح وأقول له يا نبي الأمة طلبك يا نبي أمدح وأقول له يا نبي الأمة عايزك يا نبي وطمعني فيك يا نبي وعشمني فيك يا نبي دول طمعني فيك يا نبي وعش مني فيك يا نبي بيقولوا احنا الممتازين يوم القيامة الفائزين بيقولوا دعنا الممتازين يوم القيامة الفائزين لكن النبي خير البشر وبحق من شق القمر باسم الإله المقتدر وبحق من شق القمر أبدأ مديحي في النبي المصطفى خير البشر. قصة اللي هحكيها بتحكي عن راجل اسمه الشيخ طه، اسمه على اسم النبي طه، تزوج بزوجة اسمها سرية، أنجبت له ولدين، سموا الولد الكبير حسان والصغير خالد. ولما بلغ سن 40 أراد المولى جل وعلا أن يقبله ويضمه إلى الرحاب الطاهرة، فنادى زوجته وقال لها: الدنيا دنيا ألم ما عادتش عجباني، والقبر فتح البيبان وترابي نادان، أنوار إلاج البرايا هي اللي شغلاني، أنا حروح للإله واحد مالوش تاني، وأنا حوصيك يا سرية على أولادي، اوعي تهيني اليتامى ويا راجل تاني. مالك يا شيخ طه، مالك يا شيخ طه، اوعي تجيني الغلابة ويا راجل تاني. يا حاضر اسمع ويا يف ليل الطاقة احلى الالحان، يا حاضر اسمع وياي ليل الطه احلى الالحان، في قصه حلوه انا حغني وامدح طاقه صاحب الايمان، وهقول حكايه لها معنى وفيها المغزى وفيها الاتقان، فيها النصايح للمسلم تهدي العاصي ويا الحيران. القصة دي اللي انا حكي جا وحغني جا عن شيخ وعظيم راجل سري وحدة ثروة وكان للأمراء وكان طب وكريم. الشيخ ده اسمه الشيخ طاجة وعشق طه وكان وضو حليم، والدنيا حلوة يا محلاها لما المسلم يوم يستقيم. شوفوا حكاية الشيخ طاقة وده كان سنه فوق الأربعين ومراته كانت ست تقية ومصلية وحدا قديم من فضل ربنا أكرمهم وأعطاهم ولد حلوين حمدوا الإله كده من فضله حكمه وعدله كانوا مرتاحين لدي الإرادة والحكمة الشيخ طه مات يا حضار ساب مراته مع عياله عماله تبكي والدمع غزار بكت عشانه سرية وبحنية نادت القهار قالت له يا رب القدرة راح عيش صبرة وعيالي صغار قدرنا على تربيتهم وافرح بيهم يوم يا سطار ساعة ما مات الشيخ طه لجل جمال هاجرة الشبان والست سرية جميلة ست أصيلة وجمال فتان اللي غويها لجمالها واللي غاوي المال والأقيان رفضت سعادتها وحلفت تعطي ولادها كل الحنان احنا في بيتنا وثروتنا ثروة عظيمة تلاتين فدان واهم حاجة في حياته ابني خالد واخوه حسان واخوه حسان واخوه حسان اهم حاجه في حياتي ابني خالد واخوه حسان بعد ما مات الشيخ طه رب الاسر الشباب كله نظر لسريه كانت جميله ولسه شابه صغيره تبلغ من العمر 32 سنه ورده منوره ورده مزهره وكل غويها لجمالها لما مات الراجل الطيب الكل كان غويها راح يخبط على الباب كل واحد يخبط على الباب عايز يزرع الارض ولكن حست بما في صدور الناس شدت ايمانها حضنت اولادها وقالت ولادي هم اغلى شيء في الوجود سريه من طباجة كان عندها ايمان ولما مات زوجها يا ما جريت الشبان اللي غويها لجمالها واللي غاوي الأرض والأطيان رفضت سعادتها وحلفت تعطي ولادها كل حنان أهم حاجة في حياتي خالد وأخوه حسان قعدت رب ولادها على كلمة التوحيد تعالوا يا أولادي عايزين نعيش في الصلاة والعبادة والإيمان نعم يمه قالت لهم قالت له جم انزل وفيج الايمان خير وتملي يزيد واللقمة تحلى مدام يكون فيه كلمة التوحيد ونور جمال النبي يحضر في بيتنا اكيد واللي اساسه الشرف دنيا واخرى سعيد عايزاكوا تكبروا عايزاكوا تبقوا رجالة عايز افرح بك يا مدي حسان انت الكبير قاعد تربي الولد على التقوى والصلاة والعبادة الى ان بلغ الولد سن 16 وبقى شاب قالت عايز اجوزك جوازة حلوة يا ولدي يبحث عن عروسة فصدق الخبر وطلع يرمح في البلد على واحدة حلوة في ليلة حلوة وقمرية في ليلة حلوة وقمرية واللي اسمها هدية معدية وقعت على صبية لكن جمالها جمال فتان البت حط ابيض واحمر فستانها موضه وقصير شافها وقال الله اكبر انا بحب بحب جنان لما لقاها مشي وراك وحبها ولا حد معاك لما لقاها مشي وراك وحبها ولا حد معاك لما نظرت بعنيك عقل الولد اصبح في جنان مشي وراك ونداك انا ابويا الشيخ طارق قعد بسرعة يلغيك انا بحب بحب جنان انا بحب بحب جنان لما نداك ردت عليك قالت له واقف وحدك ليه وبالرموش شغلت عينيك قالت مساء الخير يا حسان قال يا حلوة وعرفاني قال يا حلوة وعرفاني غنتي الوحيدة وعجباني النظرة واحدة شغلاني عنوانكو فين فين المكان عنوانكو فين فين المكان اسمك ايه قولي عليك اسمك ايه بسرعة جاوبني يا صبي قالت له أنا اللي عارفة وأنا اللي عايشة بروحي معاك عارفك يا غالي يا حسان أنت عارفاني إزاي يا حلوة قالت له عارفاك أنت منين قالت له ده أنا مين حيكم قالت له أنا مين حيكم ساكنة يا حسان جنبكم وانا اللي عارفه اصلكم ابوك طاجة حده ايمان امك سري يا كمان الصغير خالد كمان المدام عرفت العيلة انت مخطوبة ترضي تتجوزيني قالت الناس بيقولوا عليا كتير بس انا مش عايزة ليه انا ملقيتش العريس المناسب قال لها وانا مناسب قالت له انت الكل في الكل قال لها خلاص ممكن تقعد عندنا شوية يا سي حسان أبويا أمي يشوفوك ويعرفوك لا ممكن أوي وخدته على بيتها نادت أوام على أمك والبيت غمزت لأمك يعني عريس وجاي لي الأم قالت له بأمان شرفت بيتنا وديارنا واحنا سررنا في نهارنا وبك حي على مقدرنا مرحب مرحب يا حسان اكبر اما اوعي العريس ده يفلت من ايدك ياما حسان ابن عم الشيخ طه 30 فدان وخير ونعمه الوليه راحت عملت اكل حلو علشان تضحك على العريس وصاحبنا حط دماغه في الانجر وكل لما شبع وبعد ما كل ما عادش قادر يقول العروسه حلوه او وحشه بيته قدام منه متزينه حط العتق حط الحاجات اللي تغضب ربنا ولكن هو اتغر في الجمال وقال هم دول هم دول كل ليله هناك سهران بقى كل ليله هناك سهران نسي الصلاة ونسي الإيمان ولا عاد بيصلي على العدنان والأم قلبك كان تعبان يا ترى انت فين يا ضنايا ولا عنت تسهر ويايا يا ترى انت فين يا ضنايا ولا عدت تسهر ويايا يا ابني ويا حشايا خايف عليك انا يا حسن خايف عليك يا حسن اسبوع يا عادي ورا التاني اسبوع يا عادي ورا التاني امي قلبك بيعاني وتقول انا قلبي وحداني خايفه يا ناس عن واد حسن بعد ما كان بيصلي العشاء والفجر ما عادش بيصلي، بقى يسهر لغايه وش الفجر ويرجع ينام للضحى. نادت عليه في يوم قالت له تعالى يا ولدي قول لي انت كنت سهران فين، كنت سهران فين يا ولدي؟ وبكت الام سهرت بعيد عني. وفي ليلة الأم سرية نادت على حسن، وفي ليلة الأم سرية نادت على حسن وقالت له قل لي يا عنيا كنت فين سهران؟ أنا وأخوك خالد لوحدنا وانت فين غطسان؟ ألا جا حبت يا أمي ما أنا برضو شباب، حبت بنتي جميلة جدا سبحان الوهاب. قالت له خلاص يا بنايا يوم ده جرح طاب، بعد الحزن ده كله يا ولد الفرح دق الباب. بس انا عايزه بنتي شريفه يا ابني تناسبني، بس انا عايزه انت شريفة ولدي تناسب ليه، يا ما نفسي ومي ونايا يا ابني ليلة وافرح بيه، واجيب المدح يغني بالمدح يرويك. بس انا عايزة بنتي اصيلة تريح لي وترضيك، اسمع كلمة امك يا ابني ربنا يرضى عليك. أترجع عاشق بنتي وخينة وسكنها شيطان، كانت حلوة وجميلة لكن كانت ناقصة إيمان، بابتسامة وكلمة حلوة إلى بخت حسان. حسان حب سمية ولكن كان ولد غلطان، كان ولد غلطان. العروسة اسمها يا ابني؟ اسمها سمية يا أم. أهلها ناس طيبين ناس كرمة. الولية أخذت كل ما بيدها من مال وراحت علشان تفرح بابنها عوضا عن أبوه، وراحت جابت مداح يمدح في حضرة النبي، والمداح عمال بيقول الكل قاعد مشغول، ولا تعرفش إن العروسة من النساء اللي فرقوا الخلان. مداح بيمدح محمد ويصلي على عدنان، قلت الفرح ليلة حلوة ونور نبينا فيها بان. حسان تزوج سمية بأمر من الحنان، سرية من حبها رقصت بكل أمان، ترقص أمام ولدها وتغني ولا تعرف إن العروسة قلقان من التعبان، قلقان من التعبان. مش كل صنف النساء خاين مالهش امان ابدا، ده فيهم نساء عنده الكلام بنزال، وفيهم اللي بكلمه تهدم البنيان، وفيهم اللي كلامها ريح التعبان، وفيهم اللي تقابلك مسبله الاعيان، وفي الحقيقه حيالها تغلب التعبان، وفيهم اللي حلالك وتنظر الى ابن جيران، وفيهم اللي بكلمة تجمع الخلان، وفيهم اللي مزاجها تأثر الفستان، وفيهم اللي تدوب لو طرف صابع بان، وفيهم اللي بتملى وشي جاب ألوان علشان تغير معالم خلقة الرحمن، وفيهم اللي تخش البيت وهو مليان، تشحطوا الأهلجة وتوزعوا لجيران، وفيهم اللي تخش البيت وجو فاضي تملاه سعادة وتلقى النور عليه بيبان. حسن وخالد كان أبوهم سبصر وحلوة تكفيهم، فلوس وأرض تخليهم طول عمره جم عايشين في أمان، وأم جم عايشة معاهم بتحب جم وبترعاهم، ولا هم لحظة فيهم وابتدعي لجم كل أول. يا ربي خلي لولادي هم حياتي مع زادي، وأهم شيء في الدنيا دي أشوف خالد وأخوه فرحان، شوفوا بعض ما اتجوز حسن، شوفوا بعض ما اتجوز حسن، كانت زوجته خاينة ماليها أمان وخلت المرتاح تعبان. كل الفلوس كانت وياك حسن مالوش كلمة معاك، كل الفلوس كانت وياك حسن مالوش كلمة معاك، زوجة وماشية على جواجة، وكل يوم تلبس فستان، كل يوم تلبس فستان، أمه ما عادش عاجبها الحال وزوجته بيت بعطر في الحال، أمه ما عادش عاجبها الحال وزوجته بيت بعطر في المال، أمه نادت بقى في الحال ساكت ليه كده يا حسن. الوريه جت يوم الصباحيه وقالت قدام نسايبه: يا حسان انت بدل اللي راح، الشيخ طه طلع من التربه، ادي الفلوس اللي حلتي وادي النقط اللي جالك، انت كبير الاسره، سلم الفلوس لمراته. بدات تلعب تجيب فساتين وتفصل وتلبس الجديد، بقى ياكل الحلو مع زوجته ويسيب اخوه وامه. ومراته تلبس جديد أما القديم لأمه. ونزوجته قالت آه الآه بتهم، انزوجته قالت آه الآه بتهم، وأمه لو يوم عيت ما يجيبش سبيرنا لأمه، ولا يعرف ان النبي وصاها على ام. اللي بيعطف على الام نور الهادي حيعمه، ويوم القيامه نبينا على صدره حيضمه، والجنه ما يخشهاش الا برضا امه. هي كانت جميلة تلبس له على المكشوف، وتقول يا حسن يا روحي اطلع إلي وشوف، وصاحبنا من حبه في جاك كان عليها ملجوف، من كتر صغر الليالي لونه صبح مخطوف، حتى عيني غش لقيت والعد أمامه بيشوف، أمه ما عادش عجيبها الحال اتغيرت كل الأحوال، المال بيخلص لو جبال شهدت الأم على حسن. أم الشريفة نادت عليه قالت له ساكت يا ولدي ليه ماشي مراتك ترضى عليه؟ قال لك يا أما عايزة إيه؟ قال لك يا أما عايزة إيه؟ عقلك يا أما باين تعبان، عقلك يا أما باين تعبان. مراتك يا ولد بتبعتر في المال وبتلبس كل ساعة فستان، إيه الحكاية؟ قال لها يا أما عيش واسكتي ولكن البنت فتني. اسمع يا حسان، قال لها نعم. قالت أمك سمعها بالليل بتقول كلام إنها هتطردنا أنا وأنت برا بفرشني وتحتضي بالصغير خالد أخوك وتكرهك. قال لها كده يعني إيه؟ قالت تكتب الأرض باسمك. الفتنة تخرب دول وبيوت بتتدمر، والفتنة عنها كتير الشرع بيحذر، وقاسوا الفتنة على القتل وجدوا الفتنة شيء أكبر. سيدنا الحسين الشهيد سبب قتلته فتنة، واللي يشوف العبر لابد يستعبر. وقال لي مراته البسي لبس طويل تعال نضحك على امي، وراح يصالح امه لحاجة في نفس يعقوب. ساعة ما شافتها لابسة ملابس ترضي الله ورسوله خلاص طلحت عليهم، ولكن الولد قال لها يا اما اعملي لي توكيل عشان اصرف فلوس من البنك واصرف السلف العينية للارض. وعملته توكيل، وما كانش توكيل، لا كتب عقد الارض كلها، وضحك على امه. زوجة حسن زي التعبان ولا فيش تيمان، فجرت وخلاص خلت لإخوات عايشين في شتات، خلت لإخوات عايشين في شتات، ومن الستات انقذنا خلاص. سمية زي الحية وست غبية ولا فيش إخلاص، خلت الإخوات عايشين في شتات، ومن الستات انقذنا خلاص. شوف سمية زي الحية وست غبية ولا فيش إخلاص، نادت جوزها ولوت جوزها وجوا عايزها تتهنى معاك، زعلانة من ايه طلباتك؟ ايه طلبك؟ حقك وبإذن الله. زعلانة من ايه طلباتك؟ ايه طلبك؟ حقك وبإذن الله. قالت بحنين يا سيدي الحلوين ويا ضي العين اللي انا عايزاه، اكتب لطيان باسمك كمان، اكتب لطيان باسمك كمان، ونعيش في امان. انت اللي كبير نادى على امه بصم امه وهو خان امه وظلمها كتير، والواد خانها حسن خانها وخد اطيانها كان بيضربها وظلمها كتير. كالحق تاخو من أم وابو، ظلم أم واخو، والمولى بصير، المولى بصير، المولى بصير، المولى بصير. كالحق أخوه من أم وابو، والمولى بصير. ولما كتب الأوراق اللازمة بدأ يشتم أمه، وأمه بسطته قالت له مراتك بتضربني. بدأت يا ناس تضرب أمه، فتنت ما بينه وبين أمه، وأبو حط الهم على أمه، ولا فيش في قلبه الأم حنان. مرة مراته بس اللي تهم، ولا كانش بيسأل عن أم ولا أخوه اللي من دم. حسن ماشي ورا الشيطان، حسن ماشي ورا الشيطان، بدأ الولد يضرب أمه وجمد إيده على أمه، ولا كانش يعرف فضل أمه. وصى عليه جواحد رحمن، نادت عليه حسن يا ابني انت ومراتك تضربني، ده ابوك عمره ما ضربني ولا ابويا حتى كمان. الام وقفت ذليله وبتشتكي لحسان، يهون عليك يا ضنايا امك تعيش في هوا. بعد السنين الطويله وإذا شفته زمان، الناس في كل البلد بيجيبوا في سيرتنا وفي شرع مين يا ولا امك كده تنهان. شرع مين؟ مدام ضربتني ومراتك ضربتني، خد عزالك ويلا. لا أنا اللي يلا، لا أنا اللي يلا، تطرديني أني؟ لا عاجبك تعيشي معايا عيشي، مش عاجبك مع السلامة، الأرض أرضي وأنا حر فيه. أرضي يا ولدي، لا الأرض أرضي، أنت بصمتي يما مضيتي. قال جانا معايا تنازل وانت مضيت عليه، قال جانا معايا تنازل وانت مضيت عليه، الارض ملكي يا ماما وانت بصمتي ليه. قالت له انا امنتك وانت تخني ليه، تاخد المال والارض لوحدك واخوك يعمل ايه. امنتك وانت تخني ليه، تاخد المال والارض لوحدك واخوك يعمل ايه. قالت له حط الرسيبك وامشي يا حسان، ما دام انت طلعت خاين وضميرك تعبان. قال لك يلا روقيني وشوفي لك مكان. قالت له انا اشتكيتك للمولى الديان، واللي معاه ربي البرايا حيلاقي الامان. المال اللي انت اكلته ده مال اليتيم، يا ويلك ياللي بتطمع في حق اليتيم. يا حسان احنا معانا الرزاق الكريم، واللي معاه ربي البرايا حيشوف النعيم. المال اللي انت اخدته عمره ما حيدوم، الكل يفنى ويبقى الوحيد القيوم. الأمة عمالة تنعي ودمع عينها عم، الأمة عمالة تبكي ودمع عينها عم، المولى وحده اللي شايف شكوية المظلوم، سامع المظلوم ينجد المظلوم. أنا اشتكيتك لله يا ولدي، أنا اشتكيتك لله يخلص منك. الأمة عمالة تنعي ودمع عينها عم، أنا اشتكيتك يا ظالم للواحد القيوم. والمولى وحده في سماك يطف على المحروم، سامع تملي يا ولدي لشكوة المظلوم. أنا اشتكيتك لرب العرش والقدرة، ياخد لي حقي واشوف لي فيك يا طماع يوم مشيت وابن جافي ايديك مشيت وابن جافي ايديك لما المسا خش عليك والدنيا سكتة حواليك نادت على المولى الرحمن مشي في طريق من ناس مهجور كان ظلمة خالص ما فيهش نور ولا شجر ولا حتى طيور ولا بيمشي عليه إنسان خالد عنده عشر سنين قال يا ماما راح أنام فين تعبان يا أمي بقى إني أنين والواد بيبكي من الوجدان قالت له نام على رجلي يا ابني ويا ضي عني فخدت ولادها بحنية وعلى الطريق بالليل نعسان خدت ابنها على رجلها حتى انها سمعت اذان الفجر سمعت الاذان قامت تتوضأ صلت على التراب جعلت الارض مسجدا وطهورا الله أكبر الله أكبر لما سمعت الأذان الفجر أدن أوام الفجر أدن أوام قوموا يا عباد الله الفجر أدن أوام قوموا يا عباد الله علشان تقضوا الصلاة ومسجدوا لله قامت ساعتها تصلي وتشتكي لله قامت ساعتها تصلي وتشتكي لله عالم بحالها ومن يعلم بحالها سواه اللي انت بقى بتراعيه راح تحفظه يا إله وما تمت الصلاة وصحت ابنها علشان يأدي فرض الله إلا وجالها راجل درويش لابس ملابس بيضة عمامته زاهية وبيضة لحيته حلوة وبيضة وجهه كان أبيض وجهه كان أبيض لابس أبيض أبيض وجبينه أبيض وجهه ملان إيمان شافها ونداد وراح لقى حيالة يا عشق النبي طالة احنا حدانا مكان على الطريق قاعده بقى ليه قولي يا ست حكايتك ايه مرضاش تحكي اليه النظره بصت عليه قالت اتكلمي مرضاش ترد عليه سلام عليكم قالت عليكم السلام ورحمه الله وبركاته قاعد على الطريق ليه يا شطره مالك يا حاج احكي لي حكايتي نادى عليه قال يا صبي قولي لي مالك ردي علي نادى عليه قال يا صبي قولي لي مالك ردي علي قولي لي مالك وهجرالك قولي لي مالك مالك وهجرالك قالت له سيبني أبكي شوية نادى عليه ابني ظلمني وأسى علي خد مني أرضي وضحك علي وعشان أخوه دمعت عيني وعشان أخوه دمعت عيني ولا ليش قرايب تبقل علي أم قال تعالي بيتي أوام السعد لابني وأنا لك خدام والعمل الصالح نلقاه قدام العمل الصالح نلقاه قدام كرم اليتامى من الإسلام الراجل الطيب الطاهر كان اسمه جمال لما سألها وقالت له وشرحت له بلا حوال سمعت كلام جاي ناس ودمع عينه سال وقال تعالي في بيتي عيشي في أحسن حال ساعدينا في البيت وابنك يسرح مع العمال وافقتي ولا ما وافقتيش قالت موافقة أنا عايزة أعيش وافقتي ولا ما وافقتيش قالت موافقة أنا عايزة أعيش أكل جد عرقي ولا يعبنيش ولا أطلب من الناس إحسان بيت غير اللي ساكن فيه قديم محدش قاعد فيه قال انت وابنك اسكن فيه فاصله خالي من السكان والشيخ جمال ادالها سرير وقال عشان خالد الصغير قالت له يعطيك رب كبير اصل العطاء عند الرحمن آخر النهار بعد عملهم يروحهم ياخدوا راحتهم آخر النهار بعد عملهم يروحهم ياخدوا راحتهم والمولى حقق رغبتهم كل العطايا مع الإيمان الراجل ادالها سرير ولاها عشان خالد الصغير وراحت هناك تعيش بدأت تدبق ولكن الشيخ جمال الشيخ جمال حلته بنية اسمها سوزان بتحب خالد وكان الشوق عليه جبان وتروح هناك لأم خالد تبادلها كل حنان سريا نادت علي جاي اسمعي يا سوزان أنا عايز أفرح بخالد ابني قبل ما قابل الرحمن شوفي لي في بلدكم عروسة يكون حداجة إيمان بكت البني بكت البني يا ناس وشق علي جبان وقالت أشوف عروسة ليه وأنا قلبي الحزين والهان أنا بحب خالد وشوقي في وجهي بان دلي نصبها في ولدك هتلاقي بر امان ازاي يا بنتي مالكيش دعوه انت انا هكلمه انا بحب خالد من يوم ما جه اتابع عمك الشيخ جمال سلم الواد كل الاموال وسلمه الاطيان وقال انا هعبد ربنا وانت صاحب كل شيء انت ولد صالح وعارف ربك انت وامك انا حبيتك وخلاص راح الغيط يشوف الارض وجد الواد بيصلي ساجد لله الشيخ جمال قال له بحبك يا مخلصين انت وامك يا حلو يا خف الدم انت يا واد مليان ايمان يا خالد انا حبيتك وبيتي اصلح بيتك وانا ما صدقت لقيتك اللي انت عاشق لينا عدنا ادي مفتاح الخزنه كمان وادي توكيل بالاطيان قلب المفتاح انا حامل ايه قلب المفتاح انا حامل ايه هاخد مفتاح الخزنه ليه قال فيها 30,000 جنيه قلب الفلوس انا حامل ايه انا عايز اعيش ويا الايمان. صان الامانه ولا خنهش، صان الفلوس دي ولا اكلهش، والسعد قالوا يا ناس ببلاش، والعز بيجي مع الايمان. راجل سلمه كل شيء والبنت بتحبه، نادت عليه خالد قالها نعم. عمرك ما حبيت؟ قال لا بحب محمد. ومين؟ وربي محمد. ومين؟ امي وابويا بعد العلاج ومحمد. يعني ما بتحبش حب الشباب والبنات اللي بيحبوه عشان يتجوزهم بشرع الله؟ اللجن كان عليا يا طهرة من يوم ما جيت حبيت حبيتك انتي يا غالية، لكن في فؤادي داريت وخايفة اقول ولا عيد لحسن انطرد من البيت. قالت يا روحي روحي اخطبني من ابويا اوام، مادام انت بقى عشقتني وانا على المحبة نويت روح لأبويا. أنا ما قدرش أروح له، زي ما سلمني الأرض هو اللي سلمني العرض. قالت يا سلام، يجب على أبو العروس يتعزز والعريس يطلب روح لأبويا. هما بيتخنقوا سوا، أبو جناد عليه قالت قريبي العجل يا عمي عايز إيه. قال له سوزان بنتي بتحبك وانت رأيك ايه؟ فقال له ليا الشرف لما اخد بنتك. ساعة ما سمع القرار كتب كتابها عليه تنى خالد ويا سوزان، عاشوا على النور والإيمان. جابوا ولده جميل يا اخوان، جابوا ولده جميل يا اخوان، جالهم ولد سموه محسن، عين ولد أجمل وأحسن، قالوا له نورت يا محسن. وقلبه ست كان فرحان، وقلب ست كان فرحان، شالت أوام ابن بندى سرية زاد فرحة، المولى عوض صبر جاء، عايش على النور والإيمان. عز الولد ولد الولد، شالت ابن ابنها وقالت تعالى يا محسن، تعالى يا ابن الحبيب تعالى. ولما الولد محسن كبر وتربى على الغالي، حب يروح الغيط يشوف مصلحة الأرض وأبوه يرتاح وأمه. ولكن أبوه خالد اللي كان فقير أراد يزور النبي محمد، فنادى يا سوزان يا أم محسن. قالت له نعم. تعالى أوديك للنبي. قالت له لا. قال لها ليه؟ قالت له إن كان عليا في شؤلك إن الواجب لأمك، سافر لأرض النبي متى فؤاد أمك، عشان جمال الرسول اعطف على أمك يلي بتعطف عليك، الستر حيعمك وحضرة المصطفى على صدره حيضمك، مفتاح جنان النعيم موجود في جيب أمك. زوجة وفية مسلمة مش عايزة تروح للنبي واخد أمي؟ قالت له آه. قال لها في فرق بينك وبين مرات حسان، ديك فرقتنا من الأوطان، لكن انتي يلا يا أما. راح يخبط على أم الصبح، أما يلا عشان أوديك للنبي يا أما السنة دي. قالت له كان عليا يا ولدي من قلبي دعيالك، ان الاله يكرمك ويصلح في يوم حالك، وانا عارفة ان القرار ده ما اخدتوش من بالك، زوجتك شريفة يا ولدي وهي اللي قايلالك. يلا يا اما، يلا اوام على ارض محمد، يلا يشوف النور، يلا نشاجد قبر الهادي، يما نروح ونزور، ما اللي حيوصل غوض الطاقة رح يرجع مسرور، رح يرجع من أرض نبينا حج خلاص مبرور. انساك اللي طاق أمانة لما تروح له سلم سلم لي علي أمانة قدمه في الصخر علم تمشى عالرمل نبينا قدمه يا نسل معلم لما حتوصل قبر الجد عند الباب اتكلم شافوا قبر الهادي نبينا وقالوا له يا محمد جينا جايين لك ما تشفع فينا يا محمد ده انت اللي هدينا ودينا وانداد علينا يا محمد يا باب الامان. راحوا للحبيب المصطفى هم عند النبي ولد محسن في الغيط بيشوف الارض مطرح ابوه ولكن شاف بنت جميله نادى عليها انت يا حلوه اسمك ايه؟ اسمك ايه يا منورة يا قرقوطة يا صغيرة وحياة جمال خير الورى ردت عليه وقالت له حنان قال يا حنان حني علي ام الضلع البهي يم الطلع البهي يم الخدود الوردية أنا بحبك باب الأمان. قالت يا محسن يا غالي تعشق فقيرة ليه طب الدراج الغني يجيب لك بنت باشا أو بيه قال ده صدقيني صدقيني حاخد غنيه ليه ان كان على الارض والثروه حضانه كتير انا عايز اخد حبيبي اللي قلبي نادى عليه. قال قولي لي يا شطره ابوك اسمه ايه؟ بقول قولي لي يا شطره ابوك يبقى مين ياللي القمر طلعتك والورد على الخدين؟ قالت انا فقيره وطول عمري بجري على المسكين ابويا مشلول في فرشه ومشلول بقاله سنين وامي ماتت وكنا لفراقها مرتاحين ماتت باقصى مرض كانت ناقصه تقوى ودين فراح معاها الحج خالد وخد محسن ابنه معاه فوجدوا حسن اخوه نايم عليل وحزين قالوا سامحني يا اخويا انده لامك عشان تسامحني أنا ظلمتك يا خالد وعايزك تسامحني أنا كنت ظالم وقبح الذنب جارحني وحط لأمك يا خالد علشان تريحني. هو لسه أمه بتدخل ومات ولكن نادى عليها محسن وقال حنان إحنا مالناش دعوة باللي ظلمه إحنا بنحب بعض. قال بنت عمي حنان وأنا اللي حبيتها تعيش معايا في أمان وبيتي يصير بيتها وتعيش في حبي وأمل وتنول سعادتها وقامت الأفراح على طول وكلنا الكل المأمول واللي صبر لابد ينول وانتو يا صوت الشرقية انتو يا صوت الشرقية غاليين والله جه علي والساعة ساعة مندية نور النبي طلعة بجية وانا اللي حمد احلفه بأمان وحسجل تسجيلاتي لكم بقى كل حياتي واقول بقى كل اهاتي ونعيش على نور العدنان الليلة دي الليلة زاد مدحك يا هادي الليلة دي الليلة دي زاد مدحك يا هادي يا شفيعي يا ضميني يا شفيعي يا ضميني يا حبيبي.